بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنحمد الله سبحانه ونشكره ونسأله المزيد من فضله، ونحن ونهنئكم أيها الإخوان على هذا الخير، حيث كنتم من الدعاة إلى الله. هذا من العلامات الخير، إن الله أراد بكم خيرا حيث كنتم دعاة إلى الله عز وجل، وتقتدون بالأنبياء وبالرسل وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الرسل هم الدعاة إلى الله، وهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهذا من علامة التوفيق للعبد، الله يوفق للإيمان والتوحيد والعمل الصالح، ثم يوفق للدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصبر. الله، هذه من علامة الخير. فأنا يعني أهنئكم على هذا الخير، وأيضا أذكركم بالاحتساب وأتذكر الأجر عند الله عز وجل، وكذلك أيضا الصبر والمصابرة والمثابرة والاجتهاد والاحتساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لما بعث ابن عمه علي بن أبي طالب إلى خيبر قال: ادعوه إلى الإسلام. ثم قال: فوالله، قسم، وهو الصادق والذي لم يقسم، لكن للتأكيد، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، والمعنى خير من الدنيا وما فيها. هذا مثال للتقريب، وإلا فمن هدى الله عليه خير من الدنيا وما فيها. الآن نقول خير، إذا هدى الله عليك خير لك من العمارات والأرصدة في البنوك والمصانع والمتاجر، فهو خير منها كلها، لأن هذه فانية، وما عند الله باق، ما عندكم وما عند الله باق. فهذا الخير الذي ساقه الله لكم، عليكم أن تحمدوا الله وتشكروا وتحتسبوا وتستمروا وتصبروا وتثابروا وتحرصوا على هداية الناس. فإذا هدى الله عليك شخص واحد لك هذا خير من الدنيا وما فيها، وكذا هدى الله عليك أشخاص. فنسأل الله لكم التوفيق والسداد.